لأنه على الماء. قال هو يقول عن نفسه أو عن صحابته الذين تمتعوا ليس شخصا بخاري انا وهو قال مره صار بخاري وعلى ذلك عزه ما ادري كيف بالتيميه هو هذه الفتوى قال بارك الله فيك بارك الله فيك نعود الان نلخص ما عندنا وسلم ان فرعون ترتبط بالحقيقه في ظهار الله سبحانه وتعالى في ظهار رسوله صلى الله عليه وسلم أن الفرعون فإذا كان الفرعون هو تمتع في إنكار الله سبحانه وتعالى حتى مألوف السنة اليوم تمتع هو تمتع أيضا إذا كان في الفرعون من تمتع بعد المراحل فنفس التمتع الذي سماه الله تمتعا أيضا ورسوله صلى الله عليه وسلم لما لا يستطيع ذلك واحد عندما يتعندنا مقصود واحد يفكر يقول ما بعد إلا غير واحد أنت سأل سؤال جبناك أنا أعلم أن أعلم أن أعلم عندما لا نفعل فقط إذا أعلم نحن قولة نحن يا من تلبي على طريقة تصفت ولا نسلنا لأن الرئيس الكلام السابق هو من قرية الأسئلة بشكل أنت الآن تحاول تصفت من القرآن فتسألنا فتقول لماذا نكلم المتمتع هم يأتي بشاهد أخر هل يأخذ؟ وما دام جبنا فأتردت علينا في ذلك اليوم قل مثلا هذا ليس بصحيح قل هذا أنت كذا قل أفضل فعالك قل أفضل فعالك لكل سؤال اليوم ثم أن تعود إلى ما سبق أن ذكرته أنك أنت تعتمد على حديثك وجابت أنا متمتع على مفهوم من الله فأنا لا أفضل لكن نحن لتقرير لتتمع الجلسة علينا نحن القائمين لأنه لا بد من جلسة مرة أخرى لأنه تجيبنا عن سؤالنا ذات هذا وهو ما هو في الخطية في ساعتنا قلت من قبل وأنا فأثبتنا لك أنه لا يقول أن يهمها في دعواها كلها وأنها بخصوص جابر جعلته بذلك جعلته بذلك فهذا ودعا تقول هذا قليل وهذا طريقة الأدم لأنه صغير لا سيما وهو في آخر حياة الرسول أنا كانت قلنا هذا ضابط طبعا أقول أصل هذا بسؤالكم لا أقول لكم الجواب تقولون فلماذا لا نقول يكفي لمتمتع خواص الأول يقول لحديث عائشة فكيف رد الله صلى الله عليه وسلم لو ارتدت روايتين عن صفتين من اجل روايه واحده ولو كانت قضية توجيه، يعني لو شدنا بعيننا طرق التوجيه لقدنا أكثر وجهاز، ونحن ما أدفعنا تبعا هذا. يعني نقول إذا دار الأمر بين تصفية جابر وهو واحد وبين تصفية عائشة ومعها راجل لكانت أولى في منطق كل أهل العلم تصفية الحرب من أجل مخالفته وهذا. لكن نحن لا نقول هذا أبدا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم من السؤال الأول أن نوع إحرام عائشة كان يوجد في العالم المسيح، ولذلك ينبغي أن تحدد ما هو حج عائشة. ظلت متمتعة كما ظل الآخرون بحج، فإن حين طافوا حول الكعبة تخللوا، فتخلل يتعدى معه. إذن ما ظلت متمتعة؟ قال الذي من الشراع الحديث يقول لا يا رجل، لا تتكلم عن هذا. هذا متى؟ هذا بعد الحياة دخل. لا أمر الرسول إياه بإدخال الحج أمة حج على العمرة. هذا يوم التروية. يوم التروية مثلا. لا أول ما نسير عمرة أو أرسل العمرة. الذي يختلف أهل العلم هنا في أمرين. هل معنى ذلك رفضت العمرة فأصبحت مفردة؟ أو أدخلت العمرة على الحج على العمرة فأصبحت مفردة؟ هذا محمد الخلافة. ما في أحد يقول إنه متناقض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.